وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء ويدرؤون بالحسنة السيئة Allah وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. يا

وَذَكَرَ اللَّهُ